أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجر الآخرة خير أخانا نكتل وإنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذنه أذن تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا أخذ